حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا. حدثنا حفص بن عمر دعوة لأنس تكلم على دعوة لأنس الحديث الخامس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أن يذكر ماله وولده وسيأتي شرحه قريبا بعد 28 بابا. وقد بين مسلم في رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ذلك كان في آخر دعائه لأنس رضي الله عنه ولفظه فقالت أمي يا رسول الله هو يدمك ادعو الله له فدعا لي بكل خير. كان في دعائه أن قال فذكره. قال الداودي هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد اللهم من آمن بي وصدق ما جئت به فأقلل له من المال والولد فأقلل له من المال والولد الحديث. قال وكيف يصح ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يحض على النكاح والتماس الولد. قلت لا منافعة بينهما لاحتمال أن يكون ورد في حصول الأمرين معه لكن يعثر عليه حديث الباب فيقال كيف دعا لأنس رضي الله عنه وهو خادمه بما كرهه لغيره ويحتمل أن يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأن لا يناله من قبل ذلك ضرر لأن المعنى في كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لما يخشى من ذلك من الفتنة بهما والفتنة لا يؤمن معها الهلكة. أول ما يكون النظر في صحة السند هو أهم شيء ينظر في صحة السند من أنا يصدقني فأقل مال فلان يحتاج إلى أو يحتاج إلى عناية من السند مراجعة يلتمس هذا شهر العزيز ويلتمس هذا محل نظر. نعم لأن كثرة المال مع القيام بحق الله فيه من الصدقة والإحسان أمر نافع ومفيد نعم المال الصالح لرجل الصالح كذلك في الولد الرسول قال تزوج الولود الولود فإني مكافئ بكل أمر يوم القيامة. وكثرة الولد في الإسلام ينفع المسلمين لذا هداهم الله. نعم ماذا العموم أقول عموم يعني تراب على عمومه هي أقول محل نظر الواقع والاستقراء الحال. الغلب والله أعلم أعلم صحته لكن حاول ما تعرض له ينبغي أن العناية بالتماس نعم ولا عزاء تنبي عليه صح كم 138 ما عزاء لا يتماس يتماس في فضل فضل الزواج وفضل الولد في هذا كتاب النكاح يعني. نعم مثل الترغيب والترهيب مثل الترغيب والترهيب مثل جامع الأصول مثل مجمع الزوائد يتمس في هذا. نعم نعم ثم مجمع الفهرس كذلك. نعم في أثر لأنس يقول مثل بلت بالصلب سوى ولد ولد 125 على كل حال أكثر الله في رواية 80 صحيح النور في رواية 80 على كل حال أكثر الله له الولد عليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم تعارض مع أغنياء الصحابة رحمة الله عليهم ورحمة الله عليهم شيء معروف أو شيء معروف. نعم اللهم صل وسلم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرنا سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسلم بعد هذا من الناس ما كان سيد الخلق وأكثرهم عدالة وأكملهم عدالة يقال يقول فيه المنافقون وأشبه المنافقين ما يقولون من ظن أنه يسلم من الناس فقد ظن المستحيل ولو كان أعبد الناس وأتقى الناس. الله المستعان. نعم الله. نعم. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الشاهد قال يرحم الله موسى خصه بالدعاء عليك الصبر والسلام. نعم الله. نعم. باب ما يكره من السجع في الدعاء. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب حدثنا هارون المقري حدثنا الزبير بن الخريج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون فانظر السجع من الدعاء فاجتنب فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. وهذا مقصود منه تعمد السجع تكلفه الذي قد يمل الناس ويضيع الفائدة. أما السجع الذي يأتي عفوا من غير قصد فقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن تعمده وتطلبه وتكلفه هو الذي يمل ويقلل فائدة. اللهم صل. باب ليعلم المسألة فإنه لا مكره. قال لنا قالوا باب ما يكره من السجع في الدعاء. السجع بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها عين مهملة هو موالاة الكلام على روي واحد. ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتها قاله ابن دريد. وقال الأزهري هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن. قوله هارون المقري هو ابن موسى النحوي. قوله حدثنا الزبير بن الخريف بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثنى. قوله حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين هذا إرشاد وقد بين حكمته. قوله ولا تمل الناس هذا القرآن هو بضم أول تمل من الرباعي والملل والسآمة بمعنى. وهذا القرآن منصوب على المفعولية. قد تقدم في كتاب العلم حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولنا بموعظة كراهة السآمة علينا. قوله فلا ألقينك بضم الهمزة وبالفاء أي لا أجدنك والنون مثقلة للتأكيد. وهذا النهي بحسب الظاهر للمتكلم وهو في الحقيقة للمخاطب وهو كقولهم لا أرينك ها هنا. وفيه كراهة التحديث عندما لا يقبل عليه والنهي عن قطع حديث غيره وأنه لا ينبغي نشر العلم عندما لا يحرص عليه ويحدث من يشتهي بسماعه لأنه أجدر أن ينتفع به. قوله فتملهم يجوز في محل الرفع والنصب. قوله وانظر السجع من الدعاء فاجتنب أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء. وقال المكين المراد بالنهي المستكره عنه وقال المتقي المراد بالنهي المستكره منه. وقال الداودي الاستكثار منه. قوله لا يفعلون إلا ذلك أي ترك السجع. ووقع عند الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يحيى بن محمد شيخ البخاري بسنده فيه لا يفعلون ذلك لإسقاط إلا وهو واضح. وتلا أخرجه البزار في مسنده عن يحيى الطبراني عن البزار. هذه وصية من ابن عباس جديدة بأن تنقل جيدة وصية جيدة من ابن عباس رضي الله عنه جديدة بأن تنقل وأن يراعيها الراعي والمذكر رضي الله عنه ورحمه. نعم مع حديث مسعود الموضوع. نعم اللهم صل على ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه وليد لهذا يجيء في غاية الانسجام كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب وكقوله صلى الله عليه وسلم صدق وعده أعز جنده الحديث وكقوله أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع وكلها صحيحة. قال الغزالي والمقصود من هذا الشيء الذي يأتي من يتكلم ولا تعمد لقصده إملال السامعين ونحو ذلك، ولكن يأتي عفوا وله أثر في نفوس المستمعين، هذا هو المطلوب. نعم. قال غزالي: المطلوب من السجع هو المتكلم، لأنه لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة. قال الأزهري: وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم بمشاكلته كلام الكهنة، كما في قصة المرأة من هذيل. وقال أبو زيد وغيره: أصل السجع القصد المستوي، سواء كان في الكلام أم غيره. باب اللي يعلم المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل وأخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعلم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. سبحانه وتعالى، يعني لا يعلق دعاءه، فليقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخل الجنة، اللهم أنجني. لا يقول إن شئت، لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى، هو يعطي العطاء العظيم جل وعلا، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم الاستثناء يشعر بأن هذا السائل غير جاد في المسألة، غير راغب الرغبة قوية، كأنه عنده شيء من الاستغناء عن حصول المطلوب. حينما يقول إن شئت، إنسان الذي عنده استغناء أو يخاف أن المسؤول يمل أو يعجز. أما الرب عز وجل هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الوجود والكرم، والعبد في غاية الفقر إليه والحاجة إليه سبحانه وتعالى. فلهذا لا يناسب أن يعلق يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لا، بل يعزم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أنجني من النار، اللهم بارك لي فيما أعطيتني، اللهم اهدني سواء السبيل. وهكذا الدعوات المطلقة التي ليس فيها تعليق، ولا يقول إن شاء الله في دعاء، اللهم اغفر لي، يجزم يلح في الدعاء. نعم. عند طلبة العلم فضلا عن العامة في هذا الزمن في كل مكان، وخصوصا أيضا هنا، يعني يقول مثلا: وفقنا الله وإياك إن شاء الله، وهدانا الله وإياك إن شاء الله، هل يدخل في هذا؟ ما ينبغي في هذا، لا يعلق، هذه دعوات مطلوبة والعبد في غاية الحاجة إليها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي نعم أقول في بعض الناس يقول: قلتها تبركا. لا اللهم لا ما ينبغي الدعاء هذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. نعم. باب مستجاب للعبد ما لم يعجل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. الله المستعان. باب رفع الايدي في الدعاء. والمعنى الالحاح في الدعاء، ينبغي لها يلح ولا ييأس، ولا يقول: دعوا فلم يستجب لهم، ويترك الدعاء. لا، يلح الدعاء ويطلب حاجته، وقد يكون الله جل وعلا أخرها لحكمة بالغة فيما يتعلق بإلحاحك، وقد يكون لأمر آخر من الحكم، وقد يكون في إلحاحك واجتهادك ما هو سبب لهدايتك وصلاح قلبك ومزيدك علما بهذا الإلحاح وبهذه الحاجة. فلا تيأس ولا تقول: دعوت فلم الله يستجاب لي، فتكسل وتضعف عن الدعاء. بل على المؤمن أن يجتهد في الدعاء فيما ينفعه، ولا ييأس ولا يقول: دعوت ولم أراه استجاب لي. فإن الشيطان يحب ذلك، يحب أن تجزع، يحب أن تترك الدعاء وأن تيأس. هذا من عمل عدو الله. ولا تيأس من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. باب رفع الأيدي في الدعاء. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يده ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله: وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك، سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. باب الدعاء غير مستقبل القبلة. رفع اليدين من أسباب الإجابة، ولهذا في حديث الرجل الذي دعا دعا استجب له لأنه كان يأكل حرام، ثم نفى الرجل ابن السفر أشعث أغبر يرد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام ومسره حرام ورد يده حرام، فإنه استجاب لذلك. يعني أتى بالأسباب، أسباب الإجابة من رفع يديه والإلحاء، ولكن صار هناك عنده مانع من إجابة الدعاء هو تلطخه بالحرام نسأل الله العافية. حديث آخر إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه يردهما صفرا. فرفع اليد في الدعاء من أسباب الإجابة، والإلحاح في الدعاء وكثرته من أسباب الإجابة، توصل بأسماء الله وصفاته والإلحاح في ذلك، كل هذا من أسباب الإجابة، وأكل الطيب والعناية بأكل الطيب الحلال من أسباب الإجابة، كما أن أكل الحرام من أسباب الحرمان نسأل الله العافية. نعم الله يكرمك شيخ. بيض إبطيه هل هذه خاصة بالنبي أم أنه من الناس في الإبط؟ نعم بيض إبطيه، قيل أن هذا بيض إبط هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان قال بعضهم أنه خاص، وقال بعضهم أنه لأنه كان يتعاهد أخذ شعر ربه عليه الصلاة والسلام. نعم والسنة تعاهد ذلك. نعم ما جاء في الحديث حتى رأيت عفرة عفرة هي بيض، هم معنى البيض يعني. نعم بعد ما يتكلم الإنسان بالموعظة ويرفع يديه ويستمر على هذا المتكلم إذا وعظ الناس فرفع يديه بعد ما نعرف شيء، أو ما نعرف شيء. نعم. كما تشرح مصنع خالد، أذكر خالد. خالد بن الوليد لما قتل جماعة قالوا صبعنا صبعنا بني جريمة غيظ، وبعث إليهم قالوا صبعنا صبعنا ظن أنهم باقون على دينهم فقتلهم، وكانوا أرادوا أسلمنا يعني. نعم. هذا غلط في خالد. تبرأ من عمله النبي صلى الله عليه وسلم ووداه وأدى ديتهم وأدى ما تلف عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث معلق أحسن الحديث عنه. نعم. سورة التاليق. إله أسدى الله فيه. في مواضع أخرى. نعم. في يوم الفتح. هذا قصة بعد الفتح. نعم. أحسن الله. نتكلم عن محمد بن محبوب. نتكلم عن ذلك. اللهم إني أبغى صلاة خالد وقد تقدم فتح. قوله وقال ابن عمر رفع النبي رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذا طرف من قصة غزوة بني جذيمة بجيم ومعجمة وزن عظيمة وقد تقدم موصولا مع شرحه في المغازي بعد غزوة الفتح. وخالد المذكور هو ابن الوليد. نعم ونبه عليه غزوة الفتح. نعم حدثنا محمد بن محبوب حتى حديث الباب قال فيه قال أبو عبد الله وقال الأويسي. سيد هذا صورة التعليق ولا الأويسي؟ لا والله تعليق عبد العزيز الأويسي أخو إسماعيل. نعم. لا آخر عبد العزيز عبد الله الأويسي غير إسماعيل. نعم ما مشيطة المؤلف الأويسي الله إنه مشيوخ اللي هم مشيوخ أخو إسماعيل اللي هم مشيوخ أما عبد العزيز بن عبد الله ويسير هو مشيوخ، لكن قد يسمى تعليق وقد لا يسمى تعليق، مثل ما قالوا فيه وقال هشام بن عمار في قصة لا يكون في أقوام يستعين خير الحديث وغيره مواضع كثيرة، بعضهم يسميه تعليقا وبعضهم يسميه مستدل لأنه شيخه، لكن بعضهم يقول إن هذا يقع كثيرا في المذاكرات هو محتمل، أما إذا قال وقال لنا زاد الإشكال، إذا زاد فيها لنا وإذا ما فيها لنا هو محتمل أن يكون رواه عنه من طريق شيء آخر يعني ما سمعه منه، ولهذا سمعه جماعة منهم تعليقا تكلم عليه في رأيه. قوله وقال الوسيء هو عبد العزيز بن عبد الله ومحمد بن جعفر أيضا كثير ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وهذا طرف أيضا من حديث أنس في الاستسقاء، وقد تقدم هناك بهذا السند معلقا ووصله أبو نعيم من رواية أبي زرعة الرازي قال حدثنا الأويسي به، وأورد البخاري قصة الاستسقاء مطولة من رواية شريك بن أبي نمر وحده عن أنس من طرق في بعضها ورفع يديه وليس في سمه تعليقا أو سمه تعليقا جرينا على قول من قامنا أئمة الحديث أنه تعليق، لأنه لماذا ترك حدثنا أو لماذا ترك لنا سكت، هذا يشعر بأنه رواه عنه من طريق غير مباشر فلهذا سموه تعليقا. نعم. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال هناك القاعدة أن إذا جزم هو صحيح ولو ما قال لنا مع التعليقات المجزومة صحيح. نعم. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يكتب يوم الجمعة فقال فقام رجل فقال يا رسول الله ادع الله أن يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادع الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. اللهم صل عليه وسلم هذه آيات النبوة تقدم في حديث أنس هناك أنه رفع يديه ورفع الناس أيديهم في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام. لا بد دعاء مستقبل القبلة. حدثنا مسلم إسماعيل حدثنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء مستقبل القبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باب الدعاء مستقبل القبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وغيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت إني يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. باب الدعاء عند الكرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتالة عن ابن العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثم دعاء لأن الذاكر يقوله يدعو ربه يريد كشف الكرب. ثم دعاء وهو ذكر فإن الأذكار والعبادات كلها من الصلاة وغيرها كلها هي أذكار وهي دعاء ويقال دعاء العبادة ويقال لصريح السؤال دعاء المسألة. فقوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم هو ذكر ولكنه في المعنى دعاء لأنه أتى به يريد من ذلك كشف الكرب وتفريج الأمور وتفضل الرب عليه بإزالة ما به من الشدة هو داء في المعنى ذاكر في اللفظ. هكذا قلنا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك هي أذكار وهي دعاء هي أذكار في الألفاظ ودعاء في المعنى لأن الذاكر إنما ذكر يرجو ربه ويسأله من فضله الثواب والأجر على ما فعل. هكذا صلاته وصومه وصدقته ونحو ذلك هي عبادات فعلية وهي طاعات وهي دعاء في المعنى لأنه فعلها يرجو بذلك ثواب الله ويسأله من فضله وإحسانه. أما اللهم اغفر لي وارحمني وأنجني من النار فهذه يقال دعاء المسألة وهو عبادة أيضا. دعاء المسألة مستجب لدعاء العبادة، لأنه حين قال اغفر لي وارحمني فقد تضمن ذلك، وصف الرب بأنه غفور وبأنه رحيم، وهذا كله ذكر في المعنى. وقال وخب حدثنا شعبة عن قتادة مثله. باب التعوذ من جهد. وجاء في بعض الروايات بعدما يقول هذا الذكر ثم يدعو، فيجعله مقدمة للدعاء ثم يدعو بما شاء، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم اغفر لي، اللهم أنجني من النار، اللهم افعل لي بكذا، فيأتي بهذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله العظيم، دعاء الكرم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فهو ذكر مقدم يقدم أمام الدعاء، ثم يدعو المستسقي وغير المستسقي بما يسر الله من الدعوات. نعم. الدعاء بطول العمر. نعم. الدعاء بطول العمر ليس بالحديث، ما أخبر الشيء يعني المرفوع، إنما يروى عن عمر وجماعة كراهة ذلك، ولكن إذا قيد في طاعة الله وفيما يرضي الله جاءت الكراهة عند من كره، فإن طول العمر قد يكون في شر قد يكون في خير، فإذا كان في خير فهو مطلوب، خير الناس من طاعوا وحسن عمله. نعم. إن كان يريد بأن لا بأس به يعني. نعم. نعم. باب التعوذ من جهد البلاء. حدثنا علي بن عبد الله. تلك الترجمة الأولى. نعم. دعاء مستقبل القبلة. نعم. قوله باب الدعاء مستقبل القبلة. ذكر فيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداء. قال إسماعيل هذا الحديث مطابق للترجمة التي قبل هذا، يريد أنه قدم الدعاء قبل الاستسقاء. ثم قال لكن لعل البخاري أراد أنه لما تحول وقلب رداءه دعا حينئذ أيضا، قلت وهو كذلك، فأشارت عادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وقد مضى في الاستسقاء من هذا الوجه بلفظ، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وترجم له استقبال القبلة في الدعاء، وجمع بينه وبين حديث أنس أن القصة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة بالمسجد، والقصة التي في حديث عبد الله بن زيد كانت بالمصلى، وقد سقطت هذه الترجمة من رواية أبي زيد المروزي، فصار حديثها من جملة الباب الذي قبله، ويسقط بذلك اعتراض الإسماعيلي من أصله. وقد وردت استقبال القبلة في الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، من حديث عمر رضي الله عنه عند الترمذي، وقد قدمته في باب رفع اليدين في الدعاء، ولمسلم والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف برده. الحديث في حديث ابن مسعود رضي الله عنه استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش. الحديث متفق عليه. وفي حديث عبد الرحمن بن طارق عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار أعلى استقبل القبلة فدعا. كان إذا جاز مكانا من دار أعلى. من دار أعلى. نعم. استقبل القبلة فدعا. أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله بالنجادين. الحديث وفيه فلما غرق من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه. أخرجه أبو عوانة في صحيحه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله بن جادين. الحديث وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه. أخرجه أبو عوانة في صحيحه. هذا مهم ما تكلم عليه فيها من يديه. المعروف أنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن وقف على الميت قال استغفروا لأخيهم صلوا التثبيت فإنه الآن يسأل. في حديث هذا زيادة، وأنه استقبل القبلة ورفع يديه ودعا. وقاعدة في أبي عوانة أنها مستخرجة على الصحيح، قاعدة في أحاديث الصحيح مستخرجات أصلها الصحة، لكن المؤلف لم ينبه على هذا. المستخرجات على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم الأصل فيها الصحة فيه، لأنهم يستخرجون أحاديث على شرط المستخرج عليه، فإن صح هذا هو يدل على شرعية استقبال القبلة عند الدعاء ورفع اليدين حين الدعاء الميت بعد ذلك لهذا الخبر. وأخرج ما وأخرج إيش؟ وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله بن جادي الحديث وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه. قال قلت هذا خرج أحمد وغيره في حديث مسعود مسلم أحمد مسلم أبي ذر الطيالسي وأشباه مستخرج بأعوانة طبعا من جزء أو جزء آمن صار بأعوانة قد يكون مسلم مسعود. نعم الله في غير هذا الحديث يشرع استقبال القبلة، الأصل فيه أن استقبال القبلة أفضل أن الدعاء، لكن يجب الدعاء من غير استقبال القبلة مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء ويشوف إلى الشرق عليه الصلاة ويشوف إلى غير القبلة يوم الجمعة استسقاء، كذلك حج عبد الله بن زيد أو أول ما خطب الناس مستقبلا قد استقبله ثم توجه بعد غير القبلة يدعو ورافع يديه في الاستسقاء عليه الصلاة والسلام لما خرج المصلى جمع بين هذا وهذا، استقبله أولا قرهم وذكرهم ثم انحرف إلى قبلة ودعا ثم نزل عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس أنه استقبل الناس اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولم ينصرف إلى القبلة لما استسقى بهم بعد صلاة الجمعة، كل دعاء هو مستقبل الناس والقبلة خلف ظهره، ويدل على أن هذا جائز فهذا جائز، إن شاء استقبل القبلة ودعا وإن شاء استقبل الناس ودعا، وهكذا في الدعوات الأخرى في بيته أو في أي مكان، إن دعا مستقبل القبلة فهو أفضل، وإن دعا في غير إلى جهة أخرى فلا بأس في ذلك، الأمر واسع ليس من جنس الصلاة. هذا الدعاء الميت بعد هذا يتوقف على حديث هذا اللي ذكر حديث مسعود هذا في غير رفع اليدين أن يظهر لنا قبل هذا أن الدعاء الميت بعد دفنه من أي جهة سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. يديها إلى كل وقفوا عليه ودعوا هذا من جهة وهذا من جهة وهذا من جهة، الأمر فيه واسع. نعم إذا وافقت في هذه الجمعة. نعم إذا وافقت في هذه الجمعة في كان الجمعة. نعم إذا وافقت في الجمعة في الصدق هذا الشسقى يوم الجمعة كفى، وإذا خرج مصلى ترى كذا طيب مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترى في الشسقى يوم الجمعة بدر فطنة ترى في الشسقى يخرج مصلى ترى يجمع بين هذا وهذا. نعم نعم بعد هذا بعد باب دعوة النبي وانت تلتمس حديث مسعود هذا. نعم نعم باب التعوذ من جهة البلاء لقتالي بعد باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. نعم ذكر فيه حديث أنس قالت أمي يا رسول الله خادمك ادعو الله له قال اللهم أكثر ماله وولده الحديث وقد مضى قريبا، وذكره في عدة أبواب وليس في شيء من هذه العمر. فقال بعض الشراح مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر، وتعقب بأنه لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجاز، بأن يراد أن كثرة الولد في العادة تستدعي بقاء ذكر الولد ما بقي أولاده تستدعي بقاء ذكر الولد استدعي بقاء ذكر الوالد ما بقي أولاده وكأنه حي. والأولى في الجواب أنه أشار كعادتي إلى ما ورد في بعض طرقه، فأخرج في الأدب المفرد من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها وهي أم أنس خويدمك ألا تدعو له قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا ما يؤخذ على المؤلف أيضا عزاه للأدب ولا ينبه على حال السند، كان ينبغي المؤلف في مثل هذا يعتني بالسند وينبه عليه، وإن كان قد سبق في كلامه في أول الشرح أنه إذا أطلق وعنده حسن أو صحيح، لكن تنبيه على عند ذكره يكون أجود، فنراجع هذا في الأدب نراجع دعاء لأنس ورد في الأدب كتاب الأدب فيه أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث ضعيفة، هو جامع بين هذا وهذا كسائر كتب الأخرى لم يلتزم فيه بالصحة رحمه الله، ففيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الصحيح. نقصت الجمع ورد نعم هذا ورد نعم. مثل أبي داود والترمذي والنسائي. نعم. نعم. كم؟ لا. فأما كثرة ولد أنس ومالك فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون حتى على نحو المئة اليوم. وتقدم في حديث الطاعون شهادة لكل مسلم في كتاب الله. قول أنس رضي الله عنه أخبرتني ابنتي أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 120. وقال النووي في ترجمته كان أكثر أصحابه أولادا. كان أكثر الصحابة أولادا. اللهم الله لا يجب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأكثر الله ماله وأكثر ولده ونرجو له المغفرة رضي الله عنه وأرضاه عنه وبارك الله لك في ذلك. نعم اللهم وارض عنه. نعم. وقد قال ابن قدام كان أكثر الصحابة أولادا دكتورا. نعم. قل النووي. لا الوالد دخل ولد. نعم نعم. وقد قال ابن قتيبة ابن عارف كان بالبصرة 3 ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100 ذكر لصلبة. أبو بكرة وأنس وخليفة بن بدر. وزاد غيره محلب بن أبي صفرة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس رضي الله عنه وكان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين. يعني مرة في السنة من البركة من الله المستعان. وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك ورجاله ثقات. وأما طول عمر أنس رضي الله عنه فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين وكانت وفاته سنة 91 فيما قيل وقيل سنة 3 وله 103 سنين. وله خليفة وهو المعتمد. وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 107 سنين. وأقل ما قيل فيه 79 سنة. 79 سنة. كم؟ باب التعوذ من جهد البلاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث 3 زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عفير عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذا لا يختارنا. وعلمت أنه الحبيب الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. اللهم صل وسلم. يعني يخير بين الدنيا والاخره، هل يختار البقاء او يختار الاخره؟ فيختار الانبياء ما عند الله عز وجل. ولهذا قال اللهم الرفيق الاعلى. اللهم صل وسلم. يشير الى قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فاولئك ما انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم صل وسلم. اللهم صل عليه وسلم. باب الدعاء بالموت والحياه. الكلام على هذا جهد البلاء ونفع له ترجمتين. اللهم صل. قوله باب التعوذ من جهد البلاء الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة. وتقدم ما فيه في حديث بدء الوحي أول الكتاب والبلاء بالفتح مع المد ويجوز الكسر مع القصر. قوله سمي في المهملة المصغر هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي. قوله كان يتعوذ كذا للأكثر رواه مسدد عن سفيان بسنده هذا بلفظ الأمر تعوذ وسيأتي في كتاب القدر. وكان وقع العين موجود. نعم أحسن ما تكلم عن البلاء يعني كسر مع المال مع القصر بلا المعروف في قصر يعني مع الكسر انه الذهب التلف يعني البلاء البلاء الزوال يعني الذهب والاقلحات قال بل يبين اما البلاء فما يبتلى به الانسان من شده او رخاء يعني خير او شر الله يقول الشارح انه قال بلاء في الموضعين نعم السلام عليكم هذا باب في بيان التعود من جهد البلاء الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة وكل ما صار يعني مغتان غير قيل للفتح مشقة من ضم الطاقة لأجل أن يهدأ من طاقتهم ومشهور الأول أنها مغتان نعم وكل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة والجهد فيما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه عن نفسه فهو من جهد البلاء وروي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن جهد البلاء فقال قلة المال وكثرة العيال والبلاء ممدود فإذا كسرت الباء قصرت بس نعم الله وافق الشارع نعم نعم الله أخبر قول نوري أنا أخبر الصحابة في أولاده أنا شعري يجب هو هنا نعم نعم نعم نعم نعم الله بأولادكم نعم نعم رواه مسددا وسيأتي في كتاب القدر وكذا وقع في رواية الحسن بن علي الواسطي عن سفيان عند الإسماعيلي وأبي نعيم قوله ودرك الشقاء بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراء وهو الإدراك واللحاق والشقاء بمعجبة ثم قاط هو الهلاك ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك قوله قال سفيان هو ابن عيينة راوي الحديث المذكور وهو موصول بالسند المذكور قوله الحديث ثلاث وزدت أنا واحدة لا أدري أيتهن أي الحديث المرفوع المروي يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه ثم خفي عليه تعيينها ووقع عند الحميدي في مسنده عن سفيان الحديث ثلاث من هذه الأربع وأخرجه أبو عوانة والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق الحميدي ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان وفي ذلك تعقب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في جواب من استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث فقال يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث كذا قال وفيه نظر وسيأتي في القدر عن مسدد وأخذه مسلم عن أبي حيفبة وعمر الناقل والنسائي عن قتيبة والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة من رواية عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان باختصار الأربعة بغير تمييز إلا أن مسلما قال عن عمر الناقل قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها وأخذه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال سفيان وشماتة الأعداء وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان وبين أن الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصرا على الثلاثة دونها وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة ويجاب عن النظر بأن سفيان كان إلى حد تميزها ثم طال الأمر فطرحه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينها يذكر كونها مزيدة مع إبهامها ثم بعد ذلك إما أن يقمل الحال حيث لم يقع تمييزها لا تعيينا ولا إبهاما أن يكون ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه نعم إما أن يقبل الحال حيث لم يقع تمييزها لا تعيين ولا إبهام أن يكون ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه بعض من سمع ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة لأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاثة ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة فإن كل أمر يطرح يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء، وجهة المعالي وهو درك الشقاء لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي، وجهة المعاشي وهو جهد البلاء. وأما شماتة الأعداء فتقع لكل من وقع له كل من اتصال الثلاثة. قال ابن بطال وغيره: جهد البلاء كل ما أصاب المرأة من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال. فلا جاء عبد عمر رضي الله عنه جل بعده قوله بعده بعده بعده الباب باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رفيق الأعلى. قوله باب كذا للأكثر بغير ترجمة. ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها في الوفاة النبوية وفيه قوله عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، وقد تقدم شرحه في أواخر المغازي وتعلقه بما قبله من جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا اشتكى نكت على نفسه بالمعوذة. وقضية سياقها هنا أنه لم يتعول في مرض موته بذلك، بل تقدم في الوفاة النبوية من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، وقد تقدم شرحه في أواخر المغازي وتعلقه بما قبله من جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا اشتكى نكت على نفسه بالمعوذة. وقضية سياقها هنا أنه لم يتعول في مرض موته بذلك، بل تقدم في الوفاة النبوية من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى. قوله: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أقف على تعيين أحد منهم سريحا. وقد روى أصل الحديث المذكور عن عائشة بن أبي مليكة وذكوان مولى عائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد، فيمكن أن يكون الزهري عليهم أو بعضهم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء بالموت والحياء. حدثني مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل عن قيس قال: اتيت خبابا وقد استوى سبعه، قال: لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به. حدثني محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال: اتيت خبابا وقد استوى سبعا في بطنه، وسمعته يقول: لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به. وهذا بسبب ما تراه من المرض رضي الله عنه وارضاه. هذا يبين لنا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء للانبياء ثم الأمثل في الأمثل، لو في الآخر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأمثل في الأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه بالبلاء، فأكرم الناس وأفضلهم وأرفعهم منزلة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم أصحابهم. ومع ذلك هؤلاء يبتلون بالبلاء العظيم ويصبرون، ويكون لهم بذلك رفع الدرجات وعظيم الأجور، ويكون للأتباع الأسوة بهم والتأسي والتسلي. فإذا أصيب الأخيار بالأمراض والشدة والأذى من الأعداء فللأتباع في ذلك الأسوة الصالحة. ولا يجوز أن يقول الإنسان: اللهم أمتني أو اللهم اقبض روحي، لا، لأنه ما يدري ما وراء ذلك، ولكن يأتي بالشيء الذي يعلق الأمر فيه على الله سبحانه وتعالى وعلى علمه، فيقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كما في حديث أنس، كما في حديث عمار في ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا شيء معلق على علم الله وعلى حكمته سبحانه وتعالى وعلى اختياره عز وجل، فهو أعلم بالعبد، أعلم بما ينفعه في الدنيا والآخرة، وأعلم بما يكون في حياته أو عدمها. في حديث أبي هريرة عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحد الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، خرجه مسلم في الصحيح. معنى ذلك أن المؤمن يزداد في حياته وإن أوذي وإن أصابه أمراض وإن أصابه أشياء ويزداد خيرا كثيرا، حسنات تكتب وسيئات تمحى، هذا خير له من تعجيل الموت، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. الحمد لله. رحمك الله. نعم. حدثنا ابن سلام أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه. حدثنا ابن سلام أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه ولد لي غلام وجعله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوءه ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. هذا فيه الرأفة وفيه الرحمة فيه العطف على الصبيان، يستحب للمسؤولين أن يكون عندهم من العطف والرحمة والإحسان ما يكسب به ود الناس وما يحصل به للناس الخير والمنفعة، والصبيان في حاجة إلى ذلك لأنهم ضعفاء العقول، هم في حاجة إلى الرأفة والرحمة والعطف والإحسان والتعليم، ولهذا مسح على رأسه عليه الصلاة ودعا له البركة عليه الصلاة والسلام، وكان ابن 7 سنين حج به مع النبي وهو ابن 7 سنين. أما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة يحتمل أنه قبل ذلك لمدة. نعم. اللهم استعان. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركه فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعيب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. والركعة تجزي في الوتر، الوتر ركعة فما زاد هو خير، إذا أوتر في أول الليل أو في آخر الليل بركعة واحدة أجزأه ذلك، وإن أوتر بثلاثة أو كان أفضل، فما زاد هو أفضل. نعم. نعم. أبو عقيل عبد الله بن هشام يخرج به جده عبد الله. الجد هو الذي يدعى النبي. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترجمة الأخيرة صبيان. نعم. قوله باب الدعاء للصبيان بالبركة، باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، في رواية أبي زيد المروزي ومسح رأسه، ومسح رأسه بالإفراد ورد في فضل مسح رأس اليتيم حديث أخرجه أحمد والطبراني عن أبي أمامة بلفظ: من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة. وسنده ضعيف. ولأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وسنده حسن. أحمد. ولأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وسنده حسن. وذكر في الباب أحاديث: الحديث الأول قوله: وقال أبو موسى ولد لي مولود، هذا طرف من حديث تقدم موصولا في كتاب العقيقة، واسم الولد المذكور إبراهيم. الثاني قوله: حاتم هو ابن إسماعيل، والجعد يقال فيه الجعيل بالتصريف، والسائب بن يزيد يعرف بابن أخت النمر. وقد تقدم في باب ختم النبوة في أوائل الترجمة النبوية قبل المبعث، وتقدم شرح الحديث هناك. وفي باب استعمال فضل وضوء الناس من كتاب الطهارة. الثالث قوله: عربي عقيل من فتح أوله، واسمه زهرة بن معبد، وعبد الله بن هشام هو التيمي من بني تيم بن مرة. وعبد الله بن هشام هو التيمي من بني تيم بن مرة. تقدم شرح حديثه في الشركة. الرابع قوله: محمود بن ربيع، وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. كذا أورده مختصرا، وأورده من هذا الوجه بالطهارة كذلك، ولم يذكر الخبر الذي أخبر به محمود، وهو حديثه عن عثمان بن مالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وقد أورده في باب إذا دخل بيتا صلى حيث شاء من كتاب الصلاة من هذا الوجه مختصرا، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة أنبانا إبراهيم بن سعد، فذكر بإسناده الذي أورده هنا إلى محمود بن الربيع، فزاد عن عثمان بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه إلى منزله فقال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ الحديث. وأورده عنه من طريق عقيل عن ابن شهاب. أورده عنه من طريق عقيل عن ابن شهاب: أخبرني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك فذكره مطولا، ولم يذكر قول محمود في المجة. وذكر في العلم من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمود مختصرا على قصة المجة أتم مما هنا. قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة، وقد شرحته هنا. وأورده قبل باب الذكر في الصلاة من طريق معمر عن الزهري مطولا بقصة المجة وبحديث عثمان، وأورده في الرقاق من هذا الوجه كذلك لكن باختصار. وقد أورد مسلم حديث عثمان من طرق عن الزهري منها للأوزاعي عنه قصة محمود في المجة، ولم يتنبه لذلك الحميدي في جمعه فترجم لمحمود بن الربيع في الصحابة الذي انفرد البخاري في الصحابة الذين انفرد البخاري بتخريج حديثهم، وساق له حديث المجة المذكورة. وكأنه لما رأى البخاري أفرده ولم يفرده مسلم ظن أنه حديث مستقل. الخامس حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الغلام الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى شرحه مستوفا في كتاب الصلاة. سادس حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعيب بمهملتين مصغر، وهو صحابي صغير، وأبوه ثعلبة صحابي أيضا، ويقال فيه ابن أبي صعيب أيضا. قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عينه، كذا هنا باختصار. وتقدم معلقا في غزوة الفتح من طريق يونس عن الزهري بلفظ: مسح وجهه عام الفتح. وتقدم شرحه هنا. ووقع في الزهريات للزهري عن ابي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ: مسح وجهه زمن الفتح. كذا اخذه الطبراني في مسند الشاميين عن ابي زعفة الدمشقي عن ابي اليمان. قوله: انه راى سعد بن ابي وقاص يوتر بركعه سبقت الإشارة إلى هذا في كتاب الوتر، ووقع في رواية الطبراني بعد قوله ركعة واحدة بعد صلاة العشاء لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل. سبق بيان الاختلاف في الوتر بركعة فرضة مستوفى. سمح الخليل عبد الله بن تعالى قصة العين شفت الفتح ومسة عبد الله بن تعالى ومسة النبي عينه وتقدم في الفتح شوف يعني حقيقة الواقع. كذلك حديث ابن هريرة في أطعم المسكين وتسحر على اليتيم رواه أحمد بن حسان وحسن. نعم تراجع إن شاء الله. نعم سنين. نعم بن أحسن عليك قد مسح عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه عنه عينه عنه عينه لا عنه فقط ما عندك عينه موجود من عينه الرواية هذه موجود عندنا عينه تقدم في الفتح قد في الفتح. نعم باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة صف كم 152 نعم حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل على محمد. نعم أفرد في الأول وجمع الثاني بين الآل. نعم صل على محمد. نعم هذه روايات ثبت عن النبي عدة روايات في هذا وبأي رواية فعلها المؤمن حصل المقصود وأكملها كما عند البخاري ومسلم جميعا حديث كعب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا أكملها فجمع بين محمد وآله في الصلاة وبين إبراهيم وآله في الصلاة وجمع بين محمد وآله وبين إبراهيم وآله في التمهيد أيضا هذا أكملها وجاء حذف تارة حذف الآل من الأول تارة حذف الآل من الثاني تارة حذفهما من الأول من الأولين وإثباتهما في الآل الثاني تارة من العكس كل هذا فيه شعر. نعم نعم الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم جاءت رواية أيضا في العالمين رواها مسلم في الصحيح وعلى إبراهيم في العالمين لا بأس. نعم باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وصل عليه إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا أيضا خرجه مسلم صحيح، وفيه الاقتصار على البعض. نعم، والأمر في ساعة كما تقدم. نعم. يا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. هذه الصلاة تكون في الصلاة المفروضة أو في غيرها أيضا؟ الله يرحمه، حديث العموم لكل شيء. جاء يعني بعض الروايات عند ابن خزيمة وغيره: إذا نحن صلى في صلاتنا، هذا يفيد أنها يتأكد الصلاة أكثر. نعم. ولهذا قالوا: السلام قد عرفناه. يعني يقول: السلام أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللفظ الآخر: والسلام كما علمتم، كما السلام كما قد علمتم. هذا يشعر بأن هذا في الصلاة آخر. نعم. نعم. هل يصلي على غير النبي؟ نعم. هل من هذا الحديث يصلي على غير النبي؟ لا بأس. اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل أبي بكر، على آل عمر، على آل فلان، لا بأس. لكن ما يتخذ شعار عند أهل العلم، ما يكون عادة، يكون بعض الأحيان يعني. الكلام مع الأنبياء هو أمر مشروع في حقهم، ولا سيما خاتمهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. نعم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: سأل السائل لماذا؟ لأن معنى الصلاة معنى الثناء، اللهم صل عليه من أثني عليكم واذكرهم بالخير عند الملأ الأعلى. صلى على فلان يعني ذكره بالخير وأثنى عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آذيته فاجعلوا له زكاة ورحمة. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن ادم قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فايما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربه اليك يوم القيامه. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، ومن احتياطه للأمة وينسى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن كل من سبه أو شتمه أو ضربه وليس لذلك أهل أن يجعل ذلك له رحمة وصلة وقربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، لأنه بشر قد يحكم بما يظهر من ظاهر الحال، ولا يأتي الوحي من السماء في ذلك، لأنه أمر أن يحكم بظاهر الشريعة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قد يكون المحكوم عليه بريئا والخطأ من البينات الشاهدة بذلك، فسأل ربه يجعل ما يقع من خطأ وزلل على مؤمن من المؤمنين من قول أو فعل وهو ليس أهلا لذلك، يجعل ذلك له قربة وصلة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم نعم. اللهم نعم. اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواية مسلم زيادة: وليس لذلك بأهل. الله نعم. وهو المرأة هنا. نعم. باب التعوذ من الفتن. حدثنا وقال السنة لكل من أن يفعل مثل هذا الدعاء. طيب، ولاة الأمور وقضاة ونحو ذلك، وكل إنسان قد يقع من مثل هذا. نعم. باب التعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حول مسألة غاضب. حدثنا اللهم صل. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأخروا المسألة فرضت. فصعد المنبر فقال لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم. جاءت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل باس رأسه في ثوبه يبكي. فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة ثم عيش عمر. فقال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت للجنة والنار تاريتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم الإلحاح وكثرة السؤال غضب. ولعل أسباب ذلك أنه ظن أن يكون هناك أهل مقاصد سيئة بهذا الإلحاح وطلب العثرات وقدح النبوة، فأوحى الله إليه أن يقوم هذا المقام عليه الصلاة والسلام. فلهذا قام وعلى المنبر وقال لا تسأل عن شيء إلا أخبرته. فخاف عمر رضي الله عنه، خاف الناس، ولهذا أخذهم البكاء ولفوا رؤوسهم، خافوا من أن ينزل غضب في ذلك. فقام رجل قال يا رسول الله من أبي؟ وكان إذا لاح الرجال وخاصمهم يدعى إلى غير أبيه وهو عبد الله بن حذافة. فقال أبوك حذافة. فكان في هذا خير له كثير، حيث بين الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم صحة نسبه وأن نسبه محفوظ. فخاف عمر أن يقع شيء فيه شيء على الناس أو ضرر على الناس أو فضيحة على بعض الناس، فقال وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول نعوذ بالله من الفتن. فهدأ غضبه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إنه ما رأك اليوم في الجنة الخير والشر، وأنا حرصت عليه الجنة والنار. فرأى ما في الجنة من الخير وما في النار من الشر. والمقصود من هذا الحث والتحريض على الاستقامة وعدم الإلحاح في السؤال الذي لا وجه له ولا حاجة إليه، وأن الإنسان يسأل عما أهمه وعما تدعو حاجته إليه، ولا يحفي مسألة في شيء قد يضره سؤاله عنها. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. المؤمن يسأل عن ما يهمه وعما تدعو له حاجته في دينه وما يريد أن يعرف حلاله من حرامه حتى يكون على بينة. أما الغلوطات والتعنف في المسائل إما لقصد فضيحة أحد أو لقصد إظهار فهمه على الناس أو أنه هو من فلان وفلان أو لأسباب غير هذا من الأسباب المنحرفة غير الصالحة، ينبغي له الحذر من ذلك، وأن تكون سؤالاته عن خير وإخلاص وعن رغبة في العلم لا عن مقصد آخر. إذا كان يقصد بسؤال لكي يستفيد الناس مثلا، هذا مثل ما سأل جبرائيل. باب التعوذ من ولدة الرجال. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عامر بن المصطلح بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر ويقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصبية بنت حيي قد حاذا وكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه لا إذا كنا بالصباء سمع حيسا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءهم بها ثم أقبل حتى بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرب على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها كما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وفي هذا فضل هذا الدعاء اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل أعوذ من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللفظ الآخر أعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه كلمات متقابلة في السلامة منها الخير العظيم. اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجذام هنا والجبن والبخل أعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال. ثمانية أشياء في أخرى زيادة التاسع الجذام. فالحاصل أن هذه كلمات تعود منها النبي صلى الله عليه وسلم لما يترتب عليها من التعب والشر استعاذ منها عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يكون كذلك يستعيذ من هذه الأشياء تأسيا من الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ من الهم والحزن عجي والكسل والجذام والجبن والبخل وأعوذ من المأثم والمغرم وأعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال. لأن زيادة الجذام والمأثم جاء في رواية أخرى أيضا عنه عليه الصلاة والسلام. نعم يقدم بعضها على بعض. نعم وقدمت بعضها على بعض ما يضر. الحمد لله الأمر في هذا واسع. نعم الهم فيما يتعلق بالمستقبل والحزن فيما يتعلق بالماضي والعجز عن شيء يضره العجز عنه يسأل ربه القوة عليه والكسل عن الأشياء التي هو يستطيعها ولكن يكسل عن فعلها وهي خير. والجبن والبخل معروف الجبن عن الإقدام في الخير والبخل عن إنفاق المال في وجهه. غلبة الدين معروف وقاتل الرجال معروف. نعم تحريم المدينة كحرم إبراهيم يشمل دخول الكفار إليها. نعم تحريم المدينة كحرم إبراهيم كحرم مكة هذا فيما بين صلى الله عليه وسلم في حديث مكة تحريم صيدها ونحو تنفيره ونحو ذلك ما حرم الله في مكة. أما دخول المشركين فليس الأمر في هذا واضح لأنه أقر دخول المشركين دخل عليه وفد النجران وهم نصارى وفد ثقيف وثنيون. فظاهر الأدلة أن هذا ليس مثل مكة. نعم نعم باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرا. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرا. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. قال الشعر على ولم أسمع قول ولم أسمع تعرض له. نعم تعرض له عيني ما تعرض. نعم حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمرنا بخمس ويذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. حدث الله في موسى بن عقبة تقريبا. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك عن مصعب قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي رواية أخرى أن النبي كان يقولهن آخر الصلاة عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه الدعوات الخالص تستحب في آخر الصلاة قبل أن يسلم، مع بقية الدعوات التي ينبغي الدعاء بها: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وما هي سمع الدعوات. نعم اللهم صل وسلم. نعم. نعم. محتمل. محتمل له من مصعب ومحتمل له من سعد. في الآية قوله: كان سعد يمر بها، كان رفيق بها. عن سعد. المرفوع فتنة الدنيا. نعم. ويشمل جميع فتن الدنيا. لكن تفسير فتنة الدجال محل نظر. فتنة الدجال داخلة في ذلك. فالأقرب والله أعلم أنه منك من اجتهاد سعد أو من مصعب. نعم. قال عندكم موسى بن عقبه. نعم. موسى بن عقبه بن ابي عياش تحتانيه معجمه الاسدي مولى ال الزبير ثقه فقيه امام في المغازي من الخامسه يمسحن بن معين اللينه مات سنه 41 وقيل بعد ذلك الجماعه من الخامسه يعني ما ادرك الا قليل من الصحابه. بهذا ذكر لم يسمع إلا من أم خالد. يحتمل أنه لم يسمع من الصحابة كلهم إلا أم خالد، ويحتمل أن أراد من النساء، لكن ظاهر الإطلاق أنه ما سمع إلا منها وحدها. ويحتمل أنه قد رأى بعض الصحابة لكن ما سمع منهم إلا هي. الحاصل أنه من صغارهم، ولهذا قام من الخامسة. والتابعين إلى من الخامسة هو الذي أدرك شخصا أو شخصين أو ثلاثة من الصحابة. يعني من صغار التابعين، لأن التابعين أربع طبقات، تابعون أربع طبقات. أكبرهم المخضرمون من يدركوا الجاهلية والإسلام مثل الربيع بن رثيم وحميدة السلماني وأشباههم، ثم الذين يلونهم كبار التابعين لكنهم ليسوا مخضرمين من سعيد بن المسيب وأشباه، ثم يليهم من يدركوا جماعة من الصحابة، ثم الطبقة الخامسة من يدركوا الواحد والاثنين. نعم. نعم. نعم. ما ورد سياق أخرى الدعاء في آخر الصلاة؟ نعم. ما ورد صيغة أخرى في دعاء؟ في دعوات كثيرة وردت. نعم. نعم. نعم. ما أحسن ذلك. تكلم عليه. الآن يسير هنا. نعم. قوله يعني فتنة الدجال. قالوا إنه من زيادات الشعبة. بس. نعم. ونجا شعب العيد. العرسي. وكلام الأول أول ما أتكلم الأول حل. بلى. شعب. قوله باب التعوذ من البخل: كذا وقعت هذه الترجمه نار المستمع وحده، ويغلط من وجهين: احدهما ان الحديث الاول في الباب وان كان فيه ذكر البخل لكن قد ترجم لهذه الترجمه بعينها بدا ذات ابواب وذكر فيه الحديث المذكور بعينه. ثانيهما ان الحديث الثاني مختص بعذاب القبر لا ذكر للبخل فيه اصلا، فهو بقية من الباب الذي قبله وهو اللائق به. وقوله عن عبد الملك وابن عمير كما سيأتي منسوبا من الباب المشابه إليه. قوله عن مصعب هو ابن سعد بن أبي وقاص وسيأتي قليلا من رواية غندر شعبة عن عبد الملك عن مصعب بن سعد بن أبي عبد الملك بن عمير فيه شيخ آخر. قد تقدم في كتاب الجهاد من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد فقال في آخره قال عبد الملك فحدثت به مصعبا فصدقه. وأورده الإسماعيلي من طريق زاهدة عن عبد الملك عن مصعب فقال في آخره فحدثت به عمرو بن ميمون فقال وأنا حدثني به النساء قد أورده الترمذي من طريق عبد الله. اللهم نعم نعم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه قالت دخلت علي عجوزان من عروس يهود المدينه فقالتا لي ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما. ولم انعم الفتح ولم انعم ان اصدقهما. نعم. فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان عجوزين وذكرت له فقال صدقتا انهما يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رايته بعد في صلاه الا يتعور من عذاب القبر. باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أنس أنا أنس قال حدثنا مسلم حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. باب التعوذ من المحرم والمحرم. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأذن والمهرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شد فتنة الغناء وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من خطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا هو موفور له هذه الدعوات العظيمه وهذا يدل على ان العبد في حاجه كثيره الى الدعاء والالحاح في كل وقت لعل الله يجيب دعوته. نعم اللهم استعان. اللهم استعان. نعم اللهم اقول البخل على نعم صدقه البخل عام صدقه والجهاد ونحن ذلك. نعم لكن الاشهر الاطلق هو البخل بالماء. نعم كما لقيت خلق هذا ابيض وهذا اسود وهذا قدرته العظيمة سبحانه وتعالى. لكن كونين قدرين هذا أصله أشياء قطن وأشياء الصوف الأبيض والنبات الأبيض. نعم اتخذ منها ملابس من كتان والصوف والبر والقطن أنواع من البياض. نعم باب الاستعارة من الجبن والكسل. كسالى وكسالى واحد. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن ابي عمرو قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وبلاء الدين وغلبة الدجال. باب الاستعاذة من الجبن والكسل. نعم. كسالى وكسالى سلم عليه. قوله كسالى وكسالى واحد بفتح الكاف وضمها. قلت وهما قراءتان قرأ الجمهور بالضم وقرأ العرب بالفتح ويلوة بني تميم وقرأ ابن السميفع بالفتح أيضا لكن أسقط الألف وسكن السين وصل السميفع ولا السميقع عندك؟ عندك القاف السميقع؟ نعم اسمه اللي عندك؟ الفاء ما أعرف يعني هو بطال ولا بطال عينه ولا شيء تراجع القراءة تراجع القراءة الشاذة هذه من القراءات الشاذة نعم وسكر السيف وصفهم بما وصفوا به المؤنث المفرد لملاحظة مع الجماعة وكما قرئ وترى الناس سكرا والكسل الفتور والتوالي ورد النشاط باب التعوذ من البخل البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن حدثني محمد بن مثنى حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصلي بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ولا يامر بها هؤلاء الخمس ويحذرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. سلم عليه. قوله باب التعوذ من البخل تقدم الكلام عليه.